وهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد صبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين في كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الفاتحة.